الفجر لكنه يقين من بعده الثلاث وذكر على الحلم انه لم يقع يوم ذلك الا ما تقول الظهر الثلاث ونشعر انه وقع في زمن ملك يملك الملك المروح بن سالم في هذا العام في هذا السنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.